بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الخامس من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي للمستشار محمد بهجة عتيبة المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تابع صاد 184. ويرى الشافعي وأحمد أن ما يسقط الحد هو تملك المسروق قبل الشكوى، لأن عندهما أن شرط الحكم بالقطع المطالبة بالمسروق، فإذا تملكه السارق قبل الشكوى امتنعت المطالبة. أما إذا كان تملك السارق للمسروق بعد الشكوى فلا يسقط الحد، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سارق رداء صفوان في المسجد بأن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل قبل أن تأتي به؟ أما مالك فيرى أن ما يعتد به هو ملكية المسروق وقت السرقة، لأنه لا يشترط المطالبة لإقامة دعوى السرقة، وعنده أنه طالما أن الجريمة قد وقعت واستوفيت شروط إقامة الحد فإن تملك الجاني المسروق بعد السرقة لا يسوغ عدم إقامة الحد. تنص المادة 3 فقرة 7 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حد السرقة والحرابة لئلا يطبق الحد إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائيا في الدعوة. وأخذ مشروع إقامة حد السرقة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر برأي أبي حنيفة، فنصت المادة 4 فقرة 8 منه بألا يطبق حد السرقة إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة. وتنص المادة 118 فقرة من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي على ألا يقام حد السرقة إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل رفع الدعوى الجنائية أو قام برده إلى مالكه قبل ذلك، وقد أخذ المشروع في ذلك برأي الشافعي وأحمد. صاد 185. 6 ادعاء ملكية المسروق. ذهب الحنفية إلى أنه إذا ادعى الجاني ملكية المسروق فإنه يسقط الحد لاحتمال صدقه، لأن الحد يدرأ بالشبهات. وعند الشافعي وفي روايات عن أحمد لا يسقط الحد بمجرد دعواه، لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب الحد، إذ لا يعجل سارق عن إبداء هذا الادعاء. وفي رواية عن أحمد أنه إذا كان الجاني معروفا بالسرقة قطع، لأنه يعلم كذبه بدلالة الحال. صاد 186 ضمان المال المسروق. ثبوت السرقة يترتب على ضمان المسروق وقطع السارق، وقد اختلف الفقهاء بالنسبة لاجتماعهما معا. فيرى أبو حنيفة أنه إذا قطع السارق والعين المسروقة قائمة في يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه. أما إن كانت العين قد استهلكت فإن السارق لا يضمن، وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور. وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك، وسند هذا الرأي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه. ولأن وجوب الضمان ينافي القطع، لأن المضمونات عند الحنفية تملك من وقت الأخذ عند آداء الضمان، فلو ضمن السارق قيمة المسروق فكأنه ملكه من وقت أخذه، وكأنه أخذ ما يملكه فينتفي القطع للشبهة. وعند الشافعي وأحمد القطع للضمان يجتمعان، لأنهما حقان قد اختلف سببهما فلا يمتنعان. فالقطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهى عنه، والضمان حق العبد وسببه أخذ المال. أما مالك فيرى أن السارق لا يضمن قيمة المسروق إذا لم يحكم عليه بالقطع أيا كان سبب ذلك، وإذا كانت العين المسروقة باقية فعليه ردها. أما إذا قطع في السرقة فعليه رد العين إن كانت موجودة، فإذا لم تكن موجودة فعليه قيمتها إن كان موسرا وقت السرقة، وإن كان معسرا فلا ضمان. وأساس هذا الرأي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه. صاد 187. إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه، أي أن الأصل عدم الجمع بين القطع وضمان المسروق، إلا أن مالك يرى أن اليسار المتصل كالمال القائم فإذا كان السارق موسرا وقت السرقة وظل على يساره إلى وقت القطع فلا يعتبر أنه عوقب بتضمينه قيمة المسروق الذي هلك أو استهلك. أخذ المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأي الشافعي وأحمد. فنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع الذي أعدته على أن يحكم على السارق برد المسروق إن وجد وإلا فقيمته وقت السرقة. كما أخذت بذلك الفقرة الثانية من المادة 126 من مدونة قانون العقوبات الكويتية حيث تنص على أنه وفي جميع الأحوال يحكم برد المال المسروق إن وجد وإلا فقيمته وقت السرقة إن كان قيميا أو بمثله إن كان مثليا. وما ذهب إليه الشافعي وأحمد في اجتماع القطع والضمان هو الصواب في نظرنا، لأنه إلى جانب مراعاته حق الله تعالى في إقامة الحد يصون حق المجني عليه في استرداد ماله المسروق أو اقتضاء قيمته. 188. الشروع في السرقة. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات المصري الشروع، فنصت على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك. لا يجب حد السرقة على الجاني إلا بعد توافر أركان هذه الجريمة وتمامه، فإذا بدأ في تنفيذ الجريمة ولكنها لم تتم لأن أوقف تنفيذها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه أو خاب أثرها فلا يقطع الجاني ويعذر لمقارفته جريمة ليست لها عقوبة مقدرة. وتتم السرقة عند جمهور الفقهاء بأخذ المسروق من حبزه وإخراجه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني. والحرز نوعان كما سلف ذكره، حرز بالمكان أو حرز بنفسه، وحرز بالحافظ الحارس أو حرز بغيره. ولتمام السرقة من الحرز بالمكان يجب أن يخرج الجاني من الحرز، فإذا كانت السرقة من دار مسكونة وجب أن يخرج السارق بالمسروق منها لاعتبار الجريمة تامة. أما السرقة من حرز بالحافظ فإن السرقة تعتبر تامة بانفصال السارق عن البقعة التي فيها الشيء المسروق، لأنه بذلك انفصل عن الحرز. فمن أخذ ثوبا لجالس في المسجد من جواره يعتبر فعله سرقة تامة بمجرد انفصاله عن مكان الثوب ولو لم يخرج من المسجد، ويعتبر النشال مرتكبا لجريمة سرقة تامة بمجرد انفصال النقود عن ملابس المجني عليه. 189. ومن صور الشروع في السرقة التي يعاقب عليها بالتعزير لا بإقامة الحد إذ بدأ الجاني بنقض الحرز ولم يتم الجريمة، أو إذا دخل الحرز وجمع المال المسروق أو حمله وقبض عليه قبل أن يغادر الحرز بالمسروق. لا يعاقب القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن حد السرقة والحرابة بالحد على الشروع في السرقة، حيث تنص المادة 11 فقرة 1 منه على أن تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حدا. وهذا ما أخذ به مشروع إقامة حد السرقة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل. فنص المشروع في المادة 6 منه على أن تعتبر جريمة السرقة المعاقب عليها حدا جناية ولا عقاب على الشروع فيها ما لم يكن هذا الشروع جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فيحكم بالعقوبة التعزيرية المقررة لها بمقتضى. 190. صاد 190. الفصل الثاني، الحرابة أو قطع الطريق. الحرابة أو قطع الطريق تسمى عند فقهاء المسلمين السرقة الكبرى، وقد جاء في شرح فتح القدير أن هذه التسمية ترجع إلى أن قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم، كما أن السارق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك أو من يقوم مقامه. أما تسميتها كبرى فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق، وضرر السرقة الصغرى يخص الملاك بأخذ مالهم وهتك حرزهم، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق. وقد اطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجازا لضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام، فمع نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وارباب الادراس، فكان السرقة منه مجازا، ولذا لا تطلق السرقة عليه الا مقيدة، فيقال السرقة الكبرى ولزوم التقييد من علامات المجاز. وسمي قاطع الطريق محاربا لله، لأن المسافر معتمد على الله تعالى، فالذي يزيل أمنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الأمن. وأما محاربته لرسوله فإما باعتبار عصيان أمره، وإما باعتبار الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين والأئمة من بعده. صاد 191 تعرفها. يعرفها أبو حنيفة بأنها الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة، إذا أدى هذا الخروج إلى إخافة السبيل أو أخذ المال أو قتل إنسان، سواء كان الخروج من جماعة أو من واحد له قوة قطع الطريق، وسواء كان القطع بسلاح أم بغيره من العصا والحجر والخشب ونحوها. ويعرفها الشافعي بأنها البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغول. ويعرفها مالك بأنها إشهار السلاح لإخافة السبيل، سواء قصد الجان المال أو لم يقصد. فمن خرج لقطع السبيل لغير المال فهو محارب، وتكون الحرابة داخل السكن إذا دخل السارق مسلحا ومعه قوة. ويعتبر مالك القتل غيلة حرابة، ويعتبر مالك القتل غيلة حرابة، كأن يخدع الجان المجني عليه ويقصيه إلى مكان يتعذر معه الغوث ويقتله لأخذ ما معه، سواء أخذ منه مالا أو لم يجد معه ما يؤخذ. والمحارب عند الظاهريين هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا في مصر او في فلات، اذا اخاف السبيل بقتل نفس او اخذ مال او لجراحة او لانتهاك فرد، وتتم الجريمة ولو ارتكبها محارب واحد. صاد 192 تنص المادة 4 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن اقامة حدي السرقة والحرابة على: 1- تتوافر جريمة الحرابة في احدى الحالتين الاتيتين: ألف الاستيلاء على مال الغير مغالبة، باء قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الإخافة. 2- ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء الجسماني أو التهديد بأي منهما. 3- وإذا وقعت الحرابة داخل العمران فيشترط عدم إمكان الغوث. 4- ويجب أن يكون الجاني عاقلا أتم 18 سنة هجرية مختارا غير مضطر. وتنص المادة الأولى من مشروع قانون إقامة حد الحرابة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أنه يعد مرتكبا لجريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو إرهاب المارة، مع اجتماع الشروط الآتية: ألف أن يقع الفعل في طريق عام بعيدا عن العمران أو داخل العمران مع عدم إمكان الغوث. باء أن يقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص واحد متى توافرت له القدرة على قطع الطريق. جيم أن يقع الفعل باستعمال السلاح أو أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بأي منها. دال أن يكون الجاني بالغا عاقلا غير مضطر. هاء أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه أو اشترك فيها بالتسبب أو المعاونة بشرط أن تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك. ولم يتضمن مشروع المدونة العقابية الكويتية حد الحرابة، واشير في المذكرة الإيضاحية لهذا الموضوع اخضاع السرقات الكبرى المصطحبة بالظروف المشددة، والتي قد يرى الفقه ادخالها تحت وصف الفساد في الارض للحد المقرر للسرقة او للعقوبات التعزيرية المغلظة والتي يجوز ان تصل الى الاعدام. صاد 193 دليل تحريمها. الاصل في عقوبة هذه الجريمة قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد اختلف الفقهاء في سبب نزول هذه الآية، فقال البعض إنها نزلت في قوم ارتدوا واستاقوا إبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها، وقال البعض إنها نزلت في قوم مشركين كان بينهم وبين النبي ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا الطريق وأفسدوا في الأرض. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق لا في المشركين ولا في المرتدين، بدليل قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذ أن عدم القدرة عليهم ليست مشترطة في توبة الكفار، فبقي أن يكون الحكم خاصا بالمحاربين قطاع الطريق. صاد 194 أركان الجريمة. لتوافر أركان جريمة الحرابة يتعين توافر شروط بعضها يرجع للقاطع الجاني، وبعضها يرجع إلى المقطوع عليه أي المجني عليه، وبعضها يرجع إلى الفعل، وبعضها يرجع إلى مكان القطع. ونورد فيما يلي بإيجاز بيان هذه الشروط. أولا، الشروط الخاصة بالقاطع أي الجاني. يشترط في من يعتبر محاربا أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مضطر. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يشترط في جريمة الحرابة تعدد الجناه أم تتحقق الجريمة ولو وقعت من شخص واحد. فذهب رأي إلى اشتراط التعدد لأن المحاربين هم الذين يجتمعون في قوة ومنعة يؤازر بعضهم بعض، وتكون لهم القدرة على بث الفزع وإخافة الناس. وذهب أبو حنيفة وبعض الفقهاء من المذهب الشافعي إلى جواز أن تقع الحرابة من جماعة أو من فرد يكون له قوة القطع. ويشترط أبو حنيفة وأحمد أن يكون للجاني قوة القطع بسلاح أو ما في حكمه كالعصا والخشب والحجر، لأن قطع الطريق يحصل بكل ذلك. أخذ مشروع قانون إقامة حد الحرابة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر برأي أبي حنيفة، فنص في المادة ألف فقرة باء من المشروع على جواز أن يقع الفعل من شخص واحد متى توافرت له القدرة على قطع الطريق، كما أخذ برأي أبي حنيفة بأن يكون للجاني قوة القطع بسلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء. المادة واحد فقرة جيم صفحة 195. واما مالك والشافعي فلا يشترطان حمل السلاح، ويكفي عندهما ان يعتمد المحارب على قوته وصفوته. وعند الحنفية والمالكية والحنابلة يعتبر محاربا من ارتكب الفعل بنفسه او اعان على ارتكابه بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة، وذلك لان الحالة في المحاربة تختلف عنها في سائر الحدود، فالمحاربة تقوم على حصول المنعة والمعاضدة، ولذلك فإن دور الشريك لا يقل عن دور الفاعل الأصلي المباشر. وأما الشافعي فإنه يرى أن الشريك لا يجب عليه الحد في المحاربة وإنما يعذب. وعند أبي حنيفة وزفر لا حد إذا كان من القطاع صبي أو مجنون، ويسقط الحد كذلك عن الباقين، لأن الجريمة تعاون على الإثم، فإذا سقط الحد عن بعض المتعاونين سقط عن الباقين. ويرى أبو يوسف هذا الرأي إذا كان الصبي أو المجنون هو الذي باشر الفعل وحده، فإن كان المباشر للجريمة غيرهما أقيم الحد على العقلاء البالغين. ويرى مالك والشافعي وأحمد أن الحد يسقط عن الصبي أو المجنون دون غيرهما، سواء باشر أحدهما قطع الطريق أو باشره غيره من الجناه، لأن سقوط الحد صاد 196 لأن سقوط الحد عن الصبي أو المجنون كان لشبهة اختص بها، فلا يسقط الحد عن الباقي. وعند مالك والشافعي وأحمد لا تشترط الذكورة في المحاربة، وعندهم أن المرأة في المحاربة مثل الرجل يقام عليها الحد، وأنها تخالف الصبي والمجنون لأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود، فإذا ارتكبت الجريمة أقيم عليها حد الحرابة. وروي عن أبي حنيفة أن الذكورة شرط يجب توافره في القاطع، فلا يقام الحد على امرأة لأن سبب العقاب في هذه الجريمة هو المحاربة، والمرأة بحسب طبيعة تكوينها ليست محاربة، وهي في هذا الخصوص كالصبي. أما بالنسبة لمن كان معها من الرجال فلا حد عليه، سواء باشروا القطع مع المرأة أم لم يباشروا، وروى الطحاوي عن ابي حنيفة رواية اخرى مفادها انه لا تشترط الذكورة وان النساء والرجال في قطع الطريق سواء، لان النص عام والفعل يتحقق من المرأة في قطع الطريق، وان اساس اقامة الحدود التكليف لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى. وعند الحنفية اذا كان من القطاع ذو رحم محرم من المقطوع عليهم سقط الحد عن الباقين. صاد 197. وحجتهم في ذلك ان من سرق من ذي رحم محرم لا يقطع، وان قطع الطريق امتداد لجريمة السرقة فيأخذ حكمها بالنسبة لذوي الارحام، وان سقوط الحد عن واحد في جريمة مشتركة يسقط الحد عن الباقين لقيام الشبهة. ولا يرى جمهور الفقهاء هذا الرأي، لان الشبهة في هذه الحالة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين. واما مالك ومعه اهل الظاهر فلا يرون سقوط الحد في الحرابة لكون بعض الجناة من ذوي الارحام، لان العقوبة حق لله تعالى شرعت لحماية امن الامة. ثانيا، الشروط الخاصة بالمقطوع عليه المجني عليه: قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي، قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء، وذلك لان الله تعالى انما نص على حكم من حاربه وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سعى في الارض فسادا، ولم يخص بذلك مسلم عن ذمي. وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للمستأمن اذا كان مقطوعا عليه، فعند الحنفية لا تتم المحاربة بالنسبة له ولا حد على المحاربين في هذه الحالة، لان المستأمن دخل دار الاسلام بامان مؤقت ليقضي حوائجه. صاد 198. ليقضي حوائجه ثم يعود الى دار الحرب، وكونه من اهل دار الحرب يورث شبهة الاباحة في ماله. وجمهور الفقهاء على ان المحاربة تتحقق ولو كان المقطوع عليه مستأمن، لان الواجب توفر الامن في دار الاسلام. ويشترط ابو حنيفة ان لا يكون بين احد القطاع وبين المقطوع عليه صلة رحم محرم، ولا يرى الائمة الثلاثة ذلك على ما سبق ذكره عند التكلم في الشروط الخاصة بالقاطع. ويجب ان تكون يده صحيح على المال فيكون هو المالك او من يمثله، فان كان سارقا فيرى البعض انه لا حد على قاطعه. ثالثا، الشروط الخاصة بالفعل. وقد اختلف فيما اذا كان القصد الى اخذ المال شرطا في تحقيق معنى الحرابة، ام يكفي ان يقصد الى قطع الطريق واخافة الناس ومنع مرورهم فيه، على ما سلف بيانه لدى ذكر تعريف الفقهاء لحد الحرابة. صحيفة 190 و191، نص القانون الليبي رقم 148 لسنة 72، على توافر جريمة الحرابة في حالة الاستيلاء على مال الغير مغالبة او قطع الطريق بقصد الاخاف، المادة 4 فقرة 1 وباء فقرة الف وباء. ونص مشروع قانون اقامة حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على ان يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس او المال او ارهاب المارة، المادة 1 من المشروع. كما اختلف الفقهاء في اشتراط وجود سلاح من المحارب على ما تقدم ذكر. صاد 199. ويشترط ابو حنيف والشافعي في المال الذي يؤخذ محاربة ما يشترط في المال المأخوذ بالسرقة، فيجب ان يكون المال متقوما محرزا بالحافظ ومملوكا للغير، وان يتوافر النصاب بالنسبة لكل واحد من المحاربين اذا قسم المال المأخوذ عليه، فلا يكون لآخذه شبهة فيه، وغير ذلك من الشروط السالف بيانها في جريمة السرقة، مع مراعاة ان الاخذ حرابة يقتضي اخذ المال مغالبة لا خفيا. ولا يشترط احمد في تطبيق الحد ان يجتمع نصاب السرقة لكل واحد من الجناة، بل يكفي ان تكون قيمة المسروق تبلغ نصابا واحدا ولو تعدد المحاربون، ولم يصب احدهم من المال المسروق نصاب السرقة كاملا. واما مالك فيرى لوجوب الحد ان ياخذ المحارب مالا متقوما، ولا يشترط مالك ان يكون المال محرزا بالحافظ خلافا لما يراه الحنفية والشافعية والحنابلة، كما لا يشترط مالك توافر النصاب، لان العقوبة فرضت على فعل المحاربة لله ورسوله دون نظر الى قدر المال المأخوذ، وهذا المعنى يتحقق بغض النظر عن قيمة المال او كونه محرزا او غير محرز. رابعا، الشروط الخاصة بمكان القتل. اتفق الفقهاء على ان الفعل المكون للجريمة يعتبر حرابة اذا ارتكب خارج مصر، اي خارج العمران، واذا ارتكب الفعل داخل العمران ففيه الخلاف. فعند ابي حنيفة لا حرابة اذا ارتكب الجريمة في مصر، لان من شروط قطع الطريق ان يعني يحصل في مكان لا تلحق المجني عليه فيه النجدة، وليس هذا شأن المدن والقرى المعمورة التي يمكن فيها الغوث. ويرى ابو يوسف اقامة الحد ولو ارتكبت الجريمة داخل العمران او خارجه، وحجتهم ان الحد شرع لأخذ المال على سبيل المحاربة، ويتوافر ذلك اذا ارتكبت الجريمة في مصر. بل ان الجريمة في مصر اغلظ منها في غيره، لان المجاهرة والاعتماد على المنع اظهر في مصر عنه في الفيافي والقفار. ويروى عنه انه قال في قطاع الطريق في مصر: اذا قاتلوا نهارا بالسلاح او ليلا به او بالعصية او الحجر فهم قطاع الطريق، لان السلاح يجهز على المجني عليه فيتحقق القطع قبل الغوث، والغوث يبطئ بالليالي فيتحقق بلا سلاح. ويتبين من ذلك ان ابا يوسف يجعل الاساس في تحقيق معنى الحرابة وسرعة الغوث او بعده، واما مالك فيرى ان الحرابة تتحقق اذا اخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة، سواء وقع الفعل في الصحراء او في مصر. وفي رواية عنه انه لا محاربة الا اذا ارتكب الفعل على قدر 3 أميال من العمران. والراجح في مذهب احمد ان الحرابة تتحقق اذا ارتكب الفعل في مكان لا يلحق الغوث، سواء كان ذلك في الصحراء او في مصر. فالمناط في تحقق المحاربة هو امكان الغوث او عدم امكانه. 201. وذلك لان آية الحرابة عامة تتناول بعمومها. 201. تتناول بعمومها كل محارب، سواء كان ذلك في العمران او في غيره، ولان حصول الجريمة في مصر يدل على خطورة الجناه وهو اكثر ضررا، فوجب ان يقام حد المحاربة في مصر من باب اولى. ويشترط الشافعي لاعتبار الفعل حرابة الا يلحق المجني عليه الغوث، ويكون ذلك للبعد عن العمران او السلطان، فالمناط في تحقق المحاربة هو امكان الغوث او عدم امكانه. اشترطت المادة 4 فقرة 3 من القانون الليبي رقم 848 لسنة 72 لتوافر جريمة الحرابة داخل العمران عدم امكان الغوث، كما تشترط المادة 1 فقرة ألف من مشروع قانون اقامة حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشار اليها لتوافر الحرابة، ان يقع الفعل في طريق عام بعيدا عن العمران او داخل العمران مع عدم امكان الغوث. ويشترط ابو حنيفة لاقامة الحد ان تكون الحرابة قد وقعت في دار الاسلام، فان كانت الحرابة قد حدثت في دار الحرب فلا يجب الحد، لانه لا ولاية للامام في دار الحرب، والأئمة 3 يوجبون الحد في هذه الحالة ما دام الفعل قد وقع على مسلم او ذمي، او ذمي من مسلم او ذمي، لان كل من المسلم والذمي ملزم باحكام الاسلام. 202. الاثبات في الحرابة. تثبت الحرابة بالبينة والاقرار كما في السرقة، وعلى النحو الذي سلف بيانه عند التكلم في اثبات جريمة السرقة. تضمنت المواد 10 و11 و12 و13 من مشروع حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر الاحكام الخاصة بالاثبات في هذا الحد، وهي تماثل القواعد التي تضمنتها المواد 9 و10 و11 و12 من مشروع اقامة حد السرقة الذي اعدته اللجنة انفة الذكر السالف بيانها في الاثبات في السرقة. ويجيز مالك شهادة المجني عليهم على الجناة، ويجوز شهادة شاهدين من أهل الرفعة الذين قاتلوا المحاربين أو وقعت عليهم الجريمة على ألا يشهدا لأنفسهما بشيء، ويجوز أن يشهد لهما غيرهما. وإذا لم يتوافر نصاب الشهادة أو كان الجاني قد أقر بجريمته ثم عدل عن إقراره فلا يجب الحد. صاد 203 عقوبة الحرابة. اختلف الفقهاء في العقوبة التي توقع على المحاربين، والأصل في هذا أن الآية تضمنت 4 عقوبات لمن يرتكب هذه الجريمة، وهي القتل والصل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض. وقد جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو، وهذا الحرف يجيء للتخيير بين شيئين أو أشياء تارة، ويجيء للتنويع والتوزيع بالنظر إلى حالات مختلفة تارة أخرى. ومن ثم نشأ اختلاف الفقهاء في هذه العقوبات، هل جاءت على وجه التخيير للإمام؟